يرفع الإنسان عند ربه بالإيمان والعمل الصالح، لا بالمال ولا بالأحساب ولا بالأنساب. وفيها آداب طالب العلم، وكيف نتأدب مع العلماء في زمن قل فيه الأدب وكثر فيه التطاول على علماء السنة، وكثر فيه إيذاؤهم واحتقارهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وفيها ذكر لسيرة ملك قد حكم بالعدل ونشر السلام بين الناس، فكان عابدا تقيا صالحا ورعا قانتا مقبلا على عبادة ربه، فآتاه الله تعالى الدنيا بأسرها فملكها فجعلها تحت رجليه. سورة المعتقد، سورة التضحية في سبيل العقيدة، من حفظ عشر آيات من أولها عصم من فتنة الدجال، وفي رواية أخرى من حفظ عشر آيات من أواخرها عصم من فتنة الدجال. إنها سورة الكهف، هذه السورة المباركة العظيمة، وأكثر المسلمين يحرص على قراءتها في يوم وليلة الجمعة، وقد اختلف العلماء في صحة هذه الأحاديث ونحن نأخذ بتحسينها، لكن الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، وفي رواية من آخرها. وهذا دليل على فضل حفظ القرآن، وأن طالب العلم لا يكون طالبا للعلم بحق إلا إذا بدأ حياته العلمية بالقرآن، وأنه إذا بدأ بغير القرآن زل وسقط ولن يرفع يوما ما، لأنه ما رفع بالقرآن رأسا. فكل حديث بلا قرآن إنما هو لغو، وكل كلام بلا قرآن إنما هو كلام ساقط لا قيمة له ولا وزن، وكل بيت بلا قرآن إنما هو بيت خرب، وكل قلب بلا قرآن إنما هو قلب ليس فيه إلا القسوة والجفاء والغلظة، وكل دولة بلا قرآن فمآلها إلى دمار. سورة الكهف استفتحها المولى سبحانه وتعالى بحمده، وقد ورد هذا في خمس سور. الأولى هي الفاتحة، فنحن نقول الحمد لله رب العالمين، على أساس أن البسملة مختلف فيها هل هي آية من الفاتحة أم لا. ونقرأ سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ونقرأ سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، أي مستقيما لا عوج فيه، كتاب لا عوج فيه، على صراط مستقيم، يهدي للتي هي أقوم، يهدي لأحسن الخصال، ويهدي إلى مكارم الأخلاق. أما عن السورة الرابعة فهي في أول سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أما السورة الخامسة والأخيرة فهي سورة فاطر، وهي تعرف أيضاً بسورة الملائكة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، إلى آخر الآيات. إذا استفتحت السورة بحمد الله فهذا ثناء على الله، ولذا ترى أن الله تعالى يرشد في القرآن فيقول: قل الحمد لله، احمد ربك عز وجل. والحمد يكون باللسان وبالجوارح، يعني بالأعضاء وبالقلب، والشكر يكون بإحسان العمل. وقل من وجدت شاكرا لله بإحسان العمل. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. والعبد الشكور هو العبد الذي يكثر من الأعمال الصالحة، يكثر من حمد ربه، ويكثر من شكره، ويعترف بذنبه. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ثناء من الله على نوح عليه الصلاة والسلام. فإذا قرأت قوله تعالى الحمد لله وأنت تستفتح صلاتك بعد الاستعاذة بالله وبعد قراءة البسملة بالحمد لله في اليوم عشرات المرات، ثم تخرج من صلاتك وتتسخط على الله وتقول: ما في مال، الحالة صعبة، ما في كذا، يقول لك: أنا أقول هذا لدفع العين، فإنني إذا قلت عندي وعندي وقعت في الحسد. يا من تجحدون نعمة الله عليكم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ألم تقرأوا قول الله: وأما بنعمة ربك فحدث. حدث بنعمة الله تعالى عليك على سبيل الخضوع بين يدي الله، لا على سبيل الافتخار والتطاول. فأنت إذا حمدت الله عز وجل فأنت تتأدب بأدب من آداب القرآن، الحمد لله. ويختم الله عز وجل السورة المباركة ببيان خلق عظيم من أخلاق الإسلام، بل إن شئت فقل: لا يقبل الله عز وجل من أحد عملا إلا بهذا الخلق، إلا بتلك الصفة. إنه ما حج بيت الله من أجل أن يقال هو حاج، رجع الحاج، حمدا لله على سلامة الحاج، جاء المعتمر، عاد المعتمر، جاء القارئ، ذهب القارئ، جاء المضحي، ذهب المضحي، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حسنات كأمثال الجبال لكن لا قيمة لها، صارت هباء منثورا. ترون الهباء الذي يطير في الهواء، المنثور الذي يتفرق ها هنا وها هنا. حسنات، حج وعمرة وذكر وصلوات، لكنها كانت بغير هذه الصفة. أو بغير تلك الأخلاق ما هي؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعبادة ربه أحدا. فاستفتح الله عز وجل السورة بحمده والثناء عليه وبالثناء على القرآن وبالتفضل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأمة أن أنزل عليهم القرآن، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. التضحية في سبيل العقيدة، أخلاق القرآن، أن نربي أولادنا على تصحيح المعتقد. فوالله ثم والله لا نصر إلا بالعقيدة السنية، لا نصر ببرلمانات، لا نصر بالسياسة، لا نصر بالأحزاب، لا نصر بأشخاص. النصر لا يكون إلا من عند الله، بالاستمساك بالقرآن، بحب السنة، باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بحب السلف الصالح، كتاب وسنة، بفهم السلف، هكذا يكون النصر. أما عن أولئك الذين يبحثون عن النصر الزائف في سياسات فاشلة تخالف القرآن، تخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بأقوال وبافتراضات لا أساس لها من الصحة، أنى يؤفكون؟ الحق بين أيديكم، معكم القرآن، بين أيديكم النور، ثم تذهبون إلى أقوال أهل الغرب، إلى الشرق الملحد وإلى الغرب الكافر، تلتمسون الهداية. لن نرى إلا هزيمة بعد هزيمة. جيل النصر، الجيل المنشود، هو الذي يأخذ بأسباب التمكين كما بينها الله في القرآن، لا كما قال فلان وكما قال فلان. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أن تكون من جند الله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، بالإيمان والعمل الصالح يكون الاستخلاف بتحقيق العبودية، لا باتباع أناس لا خلاق لهم ولا وزن عند الله تبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. العبودية، لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، صفات جيل التمكين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الأخلاق الحسنة، اللين، التواضع، البشاشة، الحب في الله، من صفات جيل التمكين. لا التنافر، لا البغضاء، لا الشحناء، لا أن نرى الاختلاف المذموم الذي يقسي القلوب ويطعن بعضنا في بعض. هذه ليست أخلاق أهل القرآن، فضلاً عن أن يكونوا من جيل التمكين يوماً ما. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا ينافقون ولا يداهنون ولا يراءون أحداً ولا يجاملون أحداً على حساب دينهم أبداً. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. كلام عن صفات جيل التمكين وعن تحقيق العبودية وعن أسباب النصر كلام طويل يحتاج إلى أعمار، لكن العبرة بالعمل. حتى لو أننا عملنا بآية أو بكلمة، ما أكثر العلوم، ما أكثر الخطب الرنانة البليغة الفصيحة، ما أكثر الحفاظ، ما أكثر من يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكثر البلغاء والفصحاء والخطباء. زمان قليل علماء كثير خطباء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنتم في زمان قليل خطباء كثير علماء. زمان الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي من بعدكم زمان يقل فيه العلماء ويكثر فيه الخطباء، العلوم والخطباء والكلمات. لكن نسأل الله أن يمن علينا بالعمل، العمل، وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وتمضي السورة لتبين حقيقة الدنيا الزائفة، وأن الذي يغتر بماله لا وزن له عند الله كصاحب الجنتين، الذي افتخر بماله وتجبر وطغى حتى وصل إلى الكفر، وما أظن الساعة قائمة، فماذا كانت النتيجة؟ وأحيط بثمره، أهلك الله تعالى له الثمر، أهلك الثمار والأشجار والأنهار، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أما عن القصة الثالثة فهي تبين لنا أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتواضع الأنبياء. موسى الكليم صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من الخضر باتفاق أهل العلم، الخضر مختلف في نبوته، فإذا افترضنا جدلا أنه كان من الأنبياء فأين هو من موسى الكليم عليه الصلاة والسلام؟ لكن موسى عليه الصلاة والسلام يذهب إليه ويقطع المسافات ويخاطر ويجاهد، ثم بعد ذلك يعرض عليه في تواضع وأدب جم: هل أتبعك؟ في صيغة استفهامية، لا يقول له: أريد أن أطلب العلم منك، ولكنه يتواضع بين يدي المعلم، تطاول على المعلمين وعلى المحفظين وعلى الأساتذة وعلى العلماء، بمجرد أنهم خالفوا الصواب هم ليسوا بمعصومين. يهلك المرء نفسه ويطعن في هذا ويشتم ذاك، كل هذا بسبب قلة الأدب. نحن نحتاج إلى تربية، مأساتنا هي قلة التربية، المأساة في قلة التربية. أمة تحتاج أن تتربى، أن تتأدب بأدب القرآن، إلا من رحم ربك، وفيهم العلماء والأفاضل. لكننا نحتاج أن نربي أنفسنا على أدب القرآن، أن نتخلق بأخلاق أهل القرآن حتى مع المخالفين، أدب. وقولوا للناس حسنا، الأدب للناس، يعني للمؤمن والكافر، للعاصي والطائع، حتى مع أهل الكتاب. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أدب، أدب القرآن وأدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر دروس جامعة تكفي طالب العلم أن يكون على الصراط المستقيم، أن يحظى بالسعادة والشرف في الدنيا والآخرة إذا قرأ تلك الآيات متأملاً متعظاً. ومع آخر قصة في السورة، وأنا أعرض لآيات السورة على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، وهذا نوع من أنواع التفاسير مع ذي القرنين، لأنه ضرب بقرنيه في الشرق والغرب، ملكه الله تعالى الدنيا، قال: ما مكني فيه ربي خير، يعترف بفضل الله عز وجل عليه، يتواضع مع الناس، يخدم الناس ابتغاء وجه الله، لكنه يعلم الناس درسا عظيما. والعبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا درس لنا جميعا ودرس لجميع الموحدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأعينوني بقوة أيها البطال، يا من تلقي بالأخطاء وباللوم على الجماعة الفلانية وعلى الحزب الفلاني، يعني أنت سالم، أنت مبرأ من كل العيوب، أنت الذي قد اصطفاك الله، فأعينوني بقوة، أين اجتهادك؟ أين إقبالك على دراسة وحفظ القرآن؟ أين إقبالك على هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين نشرك للخير بين الناس؟ أين تأثيرك الحسن في الناس؟ فأعينوني بقوة، ابدأ بنفسك. كلما تكلم قال فلان يصنع وفلان يسوي وفلان يحدث، وأنت المبرأ من كل العيوب، أنت لا تعرف شيئا عن منهج السلف، لأنهم كانوا يتهمون أنفسهم وهم المبرؤون، لذلك رفعهم الله وقلد الله ذكرهم. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأذكر نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله عز وجل، خير الكلم. والله لا نصر ولا فوز ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالاستمساك بهذا الكتاب. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. المصلحون هم الذين يستمسكون بكتاب الله، هم الذين يقيمون الصلاة، هم الذين يفهمون القرآن بفهم النبي صلى الله عليه وسلم أو بفهم السلف الصالح، هؤلاء هم المصلحون. وفي المقابل المفسدون الذين جعلوا القرآن وراءهم ظهرية، إذا تكلموا لا يتكلمون بالقرآن، وإذا خطبوا لا يذكرون القرآن، وإذا خططوا ووضعوا القوانين فإنهم لا يرفعون بالقرآن رأسا، فقبحا لهم، الله من ورائهم محيط، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هكذا نرى هؤلاء الفتية وهم يأخذون بمبدأ الشورى، وهو مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام، يجلسون للمشاورة، ماذا نصنع، ماذا نفعل، وأجمعوا على الفرار بدينهم من ديار الكفر. شاور أخاك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، فالعين تبصر ما دنا وما نأى ولا ترى ما بها إلا بمرآتي. هكذا دروس وعبر نتعلم منها. ليس معنى أننا خرجنا من أيام العشر الأول من ذي الحجة وأن الله تعالى قد وفق الكثير منا فصام هذه الأيام أو صام بعضها، وصام أكثر المسلمين يوم عرفة واجتهدوا اجتهادا عظيما، وبعض المسلمين قد حج واعتمر، وبعض المسلمين قد ضحى واجتهد في تحقيق الإخلاص وذبح الأضاحي شكرا لله، أن نبدأ هذا العام الهجري بكسل؟ لا، ابدأ هذا العام، ابدأ صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى. فإذا ما جاء العام المقبل في نفس الوقت ذكر نفسك، مر عام كامل من حياتي، ماذا حصلت؟ هل حفظت فيه آية بإتقان؟ هل حفظت فيه سورة كاملة؟ هل حفظت حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل واظبت على حضور مجلس من مجالس العلم؟ هل واظبت على الجلوس في مقرأة إلى شيخ متقن لتصحيح التلاوة بدلا من قراءتي هذه التي لا ترضي الله؟ هل أصلحت بين الناس؟ هل اجتهدت في تزكية نفسي؟ هل حججت بيت الله؟ هل اعتمرت؟ هل فعلت؟ وهل فعلت؟ وإلا فليس إلا الشوك هو الذي يجنى. رجل لا يعمل لا يجني إلا الشوك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. أصلح أحوالنا وألف بين قلوبنا وشتت شمل أعدائنا واحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم من أرادها بخير فأعن، ومن أرادها بشر فاقسم ظهره واجعل تدبيره في تدميره وأذق وبال أمره. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم ارزقنا العمل بما سمعنا، اجعلنا يا ربنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. اللهم أنعم علينا بحفظ القرآن وتلاوة القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، واجعلنا من أهل القرآن واحشرنا مع أهل القرآن. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين آمين، لا أرضى بواحدة حتى أبلغها 2000 آمينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.